بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي قبل الماضي نتحدث عن تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء، وقد ذكرنا في المحاضرات السابقة كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء بالسراء، هذه كانت آخر محاضرة، وكيف يتعامل المسلم الابتلاء بالضراء. لن أعيد المحاضرات مرة ثانية، لكن النهاردة ثالثا كيف يتعامل المسلم المبتلى بالمعاصي، يعمل إيه؟ ماذا يصنع المسلم المبتلى بالمعاصي؟ معاصي الذنوب، والذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر يا أحبائي، لكن أيما كان قد تكون صغيرة، لكن إصرار العبد على هذه الصغيرة تكون أقوى من الإيه؟ أشد من الكبائر. إذن لابد الإنسان أنه يهجر المعاصي، يهجر المعاصي. من أعظم الهجرة الآن، أن الإنسان يهجر المعاصي. ولذلك كيف يتعامل إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أيا كان نوعها، كبائر ولا صغائر، شهوات ولا شبهات، ولا يعني المعاصي كثيرة جدا، غيبة، نميمة، كذب. المرأة سبحان الله تبتلي، تعلن يعني تعي لا تعي أمن بأمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، أو الإنسان لا يحفظ نظره ولا يحفظ سمعه ولا يحفظ بصره، وكل ذلك معاصي، هذه معاصي. لكن هل يتوب الإنسان منها ولا لا يستطيع أن يتوب منها؟ لا يستطيع أن يتوب منها، وهو يعلم تماما أن ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، بل أن الله عز وجل دعا عباده إلى التوبة النصوح، وبشرهم ربي سبحانه وتعالى أنهم يغفر كل ما كان من ذنوبهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، ارجعوا. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي فترة استعداد لرمضان، تنقية القلوب، العودة إلى الله، إصلاح النفس، إصلاح النوايا، إصلاح العمل. يعني المفروض الإنسان بيأخذ الكلام ده أو يأخذ هذه المحاضرات يستفيد ويعمل، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه العمل، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفتح مسامع قلبه لأمر ربي سبحانه وتعالى، ويسأل ربي أن يمتعه بالطاعة، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه بالطاعة، ويسأل ربي أن يصرف عنه المعاصي، أن يهجر المعاصي حبا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، وعود إلى الله عز وجل. لذلك إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أيا كان نوعها، فإن عليه القيام بخطوات التالية عشان يرجع بقى لله عز وجل، عشان يترك المعاصي. أول خطوة الحياء. يعني شوف الإنسان لما يكون سبحان الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على طاعة وكان بيقول للصحابة اللي كانوا على طاعة استحيوا من الله حق الحياة، الصحابة فكيف بنا؟ تكثر ذنوبنا ولا نستحي من الله عز وجل، تكثر ذنوبنا ولا نستحي من الله عز وجل. الحياء من الله عز وجل، والعفة عن كل ما حرم ربي سبحانه وتعالى. إن النفس نفسها تزهد المعصية، تبغضها، تبغض المعصية، تكره أن تعود إلى معصية. يعني بعض الناس اللي كانوا زمان ما بيرتدوش الحجاب مثلا، لو واحدة ذكرت فانتي لو انت بتلبسي قبل كده المفروض انها تحزن وتذكر، لا ما تذكريني ابدا، لاني لا احب ان تعاد الي ذكرى أليمة او ذكرى سيئة. لان اذا كان تاب الله على العبد المفروض الانسان ما يفكرش بايه، فالمبتلى بالمعصية عليه ان يتيقن امر لو اي معصية انت بصر عليها. ساعات اللي هي معاصي الخلوات، في بعض الناس تعمل معصية قدام الناس، وفي ناس تعمل لما تقتني بنفسها تقوم تعمل معاصي بينها وبين نفسها وتظن أن الله لا يراها ولا يسمعها، والله سميع بصير. تقعد تفجر في أشياء لا ترضي ربي أو تتكلم في أشياء لا ترضي ربي، معصي. ولذلك لا بد للعاصي أولا أن يتيقن بأن هذه الدار الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع إلى زوالها. يا أيها العاصي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إيه القلب؟ أما آن القلب أن يعود؟ أما آن للآبق أن يعود إلى مولاه؟ ألا أما آن لأمة الجبار أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كنا نقول يا أحبائي، يقول ربي في كتاب الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الإيه بالله. ما تتغريش بالدنيا لأن الدنيا لا تنم لها، ما تتغريش بأن الدنيا بتفرح فيها، اليوم فرح وقد يكون غدا طرح، أو اليوم ما زال العمر بين يديك لكن غدا قد ينتهي الأجل. لذلك أن الإنسان لا ينفع يوم القيامة سوى أن يأتي الله ربي، سيأتي ربي ويأتي ربي بقلب سليم أصلحي. يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الشديد اللي أنت تظن أنه بعيد ونراه قريبا. الناس دايما بتظن أن اليوم ده بعيد. وصف ربي ذلك اليوم بوصف شديد يا أحبائي، يلي متغرب ستر ربي عليك، يلي مقبل على المعاصي، يلي بعيد عن ربي، يا غافل عن الله سبحانه وتعالى، يا مفرد في صلاتك، يا مفرد في طاعاتك. أذكر نذكر بقول ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيا صاحب القلب أصلح، يا صاحب القلب الذي أفسدته المعاصي أصلح قلبك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تتم سلامة القلب يا أحبائي، قيل لا تتم سلامة القلب حتى يسلم العبد من أشياء. إيه هي الأشياء اللي تتم سلامة القلب؟ نقول أن ذلك القلب سليم. أول شيء كما يقول العلماء هناك خمسة أشياء ينقى القلب منها من الذنوب، يطهر القلب. أولها إذا طهر القلب من شرك ناقض التوحيد، إن كوني موحدة لله سبحانه وتعالى، لا يتربع في قلبك إلا توحيد الله عز وجل، لا يملأ قلبك إلا توحيد ربي سبحانه وتعالى، استقرت في قلبك كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، فانصبغت كل جارحة من جوارح جسدك بها بطاعة ربي الواحد الأحد. عرفت معنى هذه الكلمة واتبعت أمر ربي سبحانه وتعالى. فأول شيء من هذه الأشياء في سلامة قلبك أن يخلو قلبك من شرك يناقض التوحيد. وكثيرا ما نظن أن الشرك بعيد عنا يا حبيبي، كثير جدا ما نقول إيه طب وإحنا هنشرك بالله، هو هل فعلا ممكن حد يبقى مسلم ويشرك بالله؟ طبعا فيه، ما أكثر من مسلم المشرك بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اللي كما ذكر الشرك كثيرة جدا. لكن لا تظن أن هناك أحد ينفع غير الله عز وجل يبقى ظنت في الله ظن سوء ولا لا أو سوء ولا. طبعا هذه أول شيء من شرك، لا يخلو قلبك من شرك يناقض التوحيد. النقطة الثانية وبدعة تخالف السنة، عشان يبقى قلبك سليم. وبدعة تخالف السنة، لو في قلبك بدعة تخالف السنة يبقى أنت قلبك لسه ما زال مريض، لابد أن يخلو قلبك من البدعة التي تخالف السنة. يبقى للصفة الثانية عشان يكون قلبك سليم يخلو من واحد شرك يناقض التوحيد، اثنين بدعة تخالف السنة، ثلاثة شهوة تخالف الأمر، شهوات، حب الشهوات زي ما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه زين للناس إيه؟ حب الشهوات. من إيه ذكر ربي؟ من النساء والبنين والقناطير والقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة. سبحان الله. ده كل ده كل دي يا جماعة الشهوات اللي احنا بنقول شهوة تخالف الأمر. حبك للشهوات قد يجعلك تخالف في أمر ربي سبحانه وتعالى. حب لهذه الشهوات التي ذكرها ربي في كتابه الكريم قد تخالف ليها أمر من أوامر الله عز وجل، كيف يكون قلبك سليما؟ وأما الرابعة وغفلة تناقض الذكر، أن يخلو قلبك من غفلة تناقض الذكر. صور الغفلة كثيرة يا أحباب. الغفلة يكون الإنسان غافل عن ذكر الله عز وجل، الغافل يكون غافل عن تزكية نفسه وتطهير نفسه بالطاعة، الغافل أن يكون في بيته صور من صور الغفلة ويخلو بيته من الذكر، يعني هو ونفسه بيته فيهم صور الغفلة. ولذلك القلب الذي امتلأ بالغفلة كيف يكون ذلك القلب سليما؟ الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن تذكر يوم القيامة، الغفلة عن إغلاق الحور علينا إذا هدى الإنسان في نحله، الغفلة حين يتذكر يقع الإنسان في المعصية ثم لا يذكر نظر ربي سبحانه وتعالى إليه في هذه المعصية، الغفلة إن الإنسان يكون بين يديه العمر أو شاب أو فيما بين يديه الصحة ثم يترك الأمر تماما، وإذا جاء المرض أو جاء الهرم أو جاء السن أو جاء الكبر يبتلي الإنسان يقول أنا عايز أتوب، وقت سبحان الله قد لا يأتي ذلك الوقت، يوم لا ينفع التوبة، يوم لا ينفع التوبة أو حين غرغر، نسأل الله العفو والعافية. وقيل أيضا أما القامسة هي هوى يناقض التجرد من شهوات الدنيا، هوى النفس. هوى النفس مش عايز أقول لكم جمع هوى النفس، جمع هوى النفس اللي هو اللي أمر النفس الأمارة بالسوء، عندما تأمر نفس الأمارة بالسوء العقل بشيء يناقض أو يخالف ما أمر به سبحانه وتعالى ربي تهوي بصاحبها تنزل. ولذلك لا بد للعبد أن يتعلم كيف يخالف هواه ويطيع مولاه. من صفات المتقين، من صفات المتقين أن العبد التقي يخالف هواه ويجعل هواه تبعا لمراد مولاه، يجعل هواه أنت عايز الشيء ده لكن ربي سبحانه وتعالى يأمر بعكسه، يبقى اتبع أمر ربي ويجعل هوايا تبعا لأمر إيه مولاي. ولذلك وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. قيل يا بناتي هذه الخمسة، طبعا كل نقطة منهم عايزة دروس، قيل هذه الخمسة حجب عن الله تعالى، حجاب الشرك، البدعة، الهوى، حب الدنيا، كل هذه النقاط الخمسة اللي أنا ذكرتها قيل أنها حجاب بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، تقطع العبد عن الله، فلا بد للعبد أن يتخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل كما جاء هذا الكلام في الداء والدواء لابن القيم رحمة الله عليه. يعني الإنسان يبتدي يوطن نفسه إزاي يوحد الله توحيد صحيح، ويسأل إزاي يتعلم التوحيد، ويسأل يعني إيه السنة وإيه البدعة، يعني إيه البدعة عشان بعض الناس دلوقتي كتير جدا ما تقول بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، لكن سنة حسنة لها أصل في الشرع، لها أصل في الدين، زي الصدقة لها أصل في الدين ولا ليس لها أصل في الدين، لها أصل في الدين. ولذلك لما يجي مثلا واحد يقول إيه أنا يا جماعة لو أنا بنيت مثلا مسجد ده أو تصدقت للراجل ده كذا، هو بيدعو إلى أي صدقة؟ هو بيدعوش لبدعة، هو بيدعو إلى صدقة، يبقى فيها أصل في لها أصل في إيه؟ في الشرع، في الدين. طيب يبقى المفروض يا جماعة الإنسان المقبل على المعاصي أول شيء يستحي من الله حق الحياة. زيك لو استحى الإنسان من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وإيه بعدها كمان ذكر إيه؟ الموت والبلاء. افتكر الموت وذكر فيه، وإن ذكر الموت ده كل ما تذكري الموت ما يتجدر الإيمان في قلبك، كل ما تذكري الموت يتجدد الإيمان في قلبك، كل ما تري أحوال الموتى أو أحوال المرضى أو أحوال المطروحين في المستشفيات وكوني أنت على فهم هتستقيمي ترجعي إلى الله عز وجل. ولذلك نقول أسأل ربي يا أحبائي أن يرزقني وإياكم الحياة من الله عز وجل، فإذا نظر إلينا فأي موطن من المواطن لا نسقط من عين ربي سبحانه وتعالى، يزيدنا خوفا وورعا وحياء من الله عز وجل. النقطة الثانية في علاج مبتلى بالمعاصي، أي معصية سواء كانت، بعض المعاصي يطلب الرشوة وحب الدنيا وحب الظهور وحب المال والأخذ المال بغير حق، كل هذه معاصي والزنا والفواحش وكل الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها في كتاب الكريم كلها معاصي، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، السرقة، الزنا، كل ما ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه ونهى عنه المؤمنين كل معصية أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الربا. ولذلك لم يترك القرآن شيء يا حبايبي إلا ما بين ربي سبحانه وتعالى في ذلك الكتاب الحق والباطل، ما الذي نتبعه. النقطة الثانية، لمن ابتلي بأي كانت هذه المعاصي أقول استحضار العقوبة. يبقى للي عنده زيد يتأدب، اللي عنده لديه المقبل على المعصية يستحضر عقوبة ربي سبحانه وتعالى، الخوف والخشية والرهبة. يبقى علشان يقلع عن المعصية لابد أن يتعلم الخوف من الله عز وجل. والخوف من الله عز وجل على فكرة عمل، الخوف عمل. مش الإنسان فقط يقول أنا الخوف، قيل الخوف الحقيقي هو الخوف الذي يثمر قربا من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله يثمر قرب. طول ما أنت بتخافي من كل شيء ففروا إلى الله. طول ما العبد يخاف من الله عز وجل هيفر إلى الله عز وجل. في أي شيء بتخافي منه بتفر منه أو بتهربي منه إلا الخوف من الله عز وجل. كل ما تخافي من الله عز وجل تذكر الله، كل ما تخافي من الله سبحانه وتعالى تكثري من الاستغفار، كل ما تخافي من الله عز وجل هتجدد الإيمان جوا قلبك، كل ما تخافي من الله عز وجل هتزداد محاسبتك لنفسك كشريك مع شريكي. طب دايما تحاسب نفسك، طب كده أتذكر كده لو جاء ملك الموت دلوقتي ماذا أعد، ماذا أعد للقاء؟ أقول يا ربي لأنا ظاهري يصلح ولا باطني يصلح ولا قلبي يصلح ولا احتاج الامر الى تجديد وتنظيف وتزكيه وتطهير. اللهم زكني مطهرني واياكم من كل معصيه يا رب العالمين. استحضار العقوبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في هذا الامر احبائي على العاصي ان يضع نصب عينيه انه لن يفرد من عقاب ربي سبحانه وتعالى ابدا. وما خلق لا، يقول ربي سبحانه وتعالى في خلق السماوات والارض وما بينهما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من إيه؟ من النار. وبرضو يذكر ربي سبحانه وتعالى في الناس اللي هي هيسألوا الدنيا دي عشنا فيها كم يوم أو كم ساعة، فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا. يعني تظني أن أنت اتخلقتي عبس مش هتتحاسبي، لأننا نتحاسب على الكلمة وعلى الكلمة سمعناها وعلى الكلمة رفض بها لسنة. هنتحاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. ما لما تنظري الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. لا يظلم أحد يا حبي، عند الله لا يظلم أحد أبدا. ولذلك سبحان الله الذي خلق الإنسان من أجله هو عبادة الله الواحد الديان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا للعبادة، فتركنا العبادة وانشغلنا بما نهى ربي سبحانه وتعالى. كفل ربي لنا الرزق وسخر الكون من أجل العبد عبيده العباد، وأمر العباد بأنهم يعبدوا ربي سبحانه وتعالى حق عباداته. فانشغل العباد بالدنيا ونسوا ما خلقوا من أجله. نسوا إيه؟ نسوا أنهم اتخلقوا للعبادة، نسوا انهم اتخلقوا الامر ربي، نسوا ان انت مش ممكن تعملي شيء من نفسك تقول لا انا مش عايزه اعمل ده، اما ليش مزاج. بس ربنا يأمر بهذا الامر. ده مش تبع هواكي، ده امر من ربي. لا لسه ما اقدرش، مش هقدر اعمل المساله دي، لا مش هقدر. يا مش هتضطري تتبعي امر ربي وتتبعي امر هواكي وشيطانك. اذا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل إيه المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه، ده الكتاب ده أنزل فيه عشان لا يمكن يستوي الفجار مع المؤمنين أبدا، لا يمكن أن يستوي هذا مع ذاك. يقول سبحان ربي سبحان الله يا حبائي أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وإيه ومماتهم ساء ما يحكمون. مش ممكن أبدا يستوون. هل يستوون؟ لا يستوون، لا يستوي الطائع ولا يستوى مع العاصي أبدا. نقول ونتذكر يا أيها العاصي أو يا أيها العاصية يا أمة الجبار، لا تنسي أن المعصية، وتذكري أن المعصية كلما عصى العبد ربه سبحان الله عاش في شقاوة الدنيا كما قال ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عمى. ما في إنسان عاصي لله عز وجل ولو كانت كل سبل راح عنده في الدنيا، لكن والله يا أحبائي ما تجري سعيد أبدا والله ما تجري هذا العاصي سعيدا أبدا، ما تجري السعيد إلا التقي، التقي هو السعيد، التقي هو السعيد. لذلك يرسل عليهم ربي سبحانه وتعالى على أهل المعاصي، يقول أهل العلم يرسل عليهم ربي أنواعا من الهموم والبلايا ما يجعلهم في نكد دائم وحزن مستمر مهما كان الإنسان عنده من متاع الدنيا الزائل. كما يقول ربي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يبلوهم ربي بالفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى في أمرهم أو أمر العاصي: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة النصوح من كل معصية. إذا نقول سبحان الله، إذا فلت العاصي من عقاب الدنيا، إذا فلت العاصي من عقاب الدنيا فإن عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله أحبائي من والي. العاصي ليس لهم من الله من والي. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: لهم عذاب في حياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من من والي. يعني فيش حد يقيهم من إيه؟ أبدا، مش ممكن. وأن الولاية لمن؟ من الذي يحبهم ربي؟ لا يحب ربي إلا المتقين. وأما اللي هم خاف، ولذلك هنا جعل ربي سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، مأواك الجنة. يا من خشيت ربي في السر والعلن، إذا خشيت ربي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، بعض العصاة يتباهوا بالمعصية، وأهل الطاعة يبكوا على أنهم يشعروا إن أعطيتهم وقربهم قليل، يظن أن زادهم قليل لا يبلغهم. شوفوا انظروا إلى هذا وذاك. نقول: فإن الجنة هي المأوى، كفى نعيم لأهل الطاعة إن ربنا سبحانه وتعالى يبشرهم بإن الجنة هي الإيه؟ هي مأواهم، هي مألهم، هي سكناهم. هنا نقول سبحان الله، يعني يقول ربي: وإن الفجار لفي جحيم، ويقول ربي سبحانه وتعالى عنهم يصلونها إيه؟ يوم الدين. ولذلك وهم عنها بإيه؟ أبدا يا أحبائي، لن يغيبوا عنها، لن يغيبوا عنها طرفة عين. ولذلك قيل في الدور الثلاثة، دار إحنا في عندنا دور ثلاثة، دار إيه؟ الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. إذن العذاب في دار الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة وفي يوم القيامة، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ للعصاة، وعذاب في الموقف العظيم يوم القيامة، وعذاب في دخول النار. اللهم سلم، اللهم سلم. قيل في ذلك أربعة: العاصي يعذب في الدنيا فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى، في البرزخ لا حول ولا قوة إلا بالله، القبور قبرين يا أحبائي، إما قبر العبد المؤمن روضة من رياض الجنة، وأما الآخر حفرة من حفر النيران. إما المؤمن يقول القبرين بجوار بعضهما، لكن سبحان الله ما بينهما كبين ما بين المشرق والمغرب. هذا في نعيم، وهذا كتب كتابه في عليين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سجين، وكتب كتابه في أسفل سافلين، وأسأل ربي العفو والعافية. وهذا في البرزخ، وهذا في البرزخ، والأحاديث تدل على حياة البرزخ، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نعيم البرزخ يا حياة يا نعيم البرزخ يا عذاب البرزخ، يعني لما تكون موضع في قبورنا. والأمر الآخر عذاب الشديد يوم الوقوف في عرصات يوم القيامة. عرصات يوم القيامة يا أحبائي بيبقى فيها أمر شديد في المعاصي، صاحب المعاصي إما يفضح، سلم اللهم سلم اللهم سلم، إما يفضح بمعصيته، وإما يفضح بأنه سرق، وإنه يفضح بأنه فعل فاحشة كذا، وإما يوم شديد. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي اللي مثلا الناس اللي بتاخد الرشوة، والناس اللي بتاخد فلوس، والناس اللي بتسرق معرفش أرض، حتى لو أرض، حتى لو وضع الإنسان يده على شبر من الأرض، شبر من الأرض، تدروا يوم القيامة يا أحبائي يطوق لها سبع أرضين، سبع أراضي هو خد. أنا بقول كما يقول ولذلك شبر من الأرض، شبر. فكيف ممن أخذ أرضا وأخذ شيئا لا يملكه؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوق بيها إلى أن تقوم الساعة 47. وقيل يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة يفضل شيء حتى يحملها على قيل بقى في تفسير دي اللي هي يطوق بها بمعنى التطوير، هيشيلها على رقبته، هيكلف أن يحفر، هيكلف يشيلها على، يعني الأمر شديد. هذا في البرزخ، هذا في البرزخ. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الزناية أحبائي في البرزخ وعقاب الزناية في البرزخ، في البرزخ في الحديث الطويل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكلهم إيه؟ إنهم يحمى عليهم نار في تنور، يحمى عليهم نار وهم عراء، وكما كانوا في الدنيا يأتوا بالمعصية من أسفلهم تحمى عليهم النار من أسفلهم، فارتفعوا في التنور حتى إذا وصلوا إلى فومة التنور سبحانه كأنها إيه؟ انتهى؟ لا، يعاد عليهم مرة ثانية. وأسأل ربي، إذن هذا عذاب البرزخ. وأما العذاب الآخر يا أحبائي كما قال ربي سبحانه وتعالى، عذاب النار فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسألك ربي أن تجعلني وإياكم من فريق الجنة يا رب العالمين. فانظروا بقى فريق السعير، يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون. انظروا إلى النار يا أحبائي الذي وصفها ربي سبحانه وتعالى، ولا حلي أهل النار، انظروا إلى زينة أهل النار، حلي أهل النار، وصف ربي في ربطهم وتقييدهم، اسلكوه فاسلكوه، وقال 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا مسكين لا يأكله إلا الخاطئ. ولذلك الأمر يا أحبائي أن كأن الإنسان لما يعيش في هذه الدار الدنيا، إذا كان الإنسان معرض عن الله عز وجل تبدلت حياته، مع أن سبحان ربي المسلم الفطن الكيس يعلم أن والله الذي لا إله إلا هو ما سعاد إلا في القرب من الله عز وجل، مهما بلغت بكت بك الدنيا، مهما ابتليتي في الدنيا، لكن عرفتي ربك سلبتي طريق الطاعة، أبشري من الله سبحانه وتعالى، أبشري ببشرة من الله سبحانه وتعالى، إن ربي سبحانه وتعالى جاي. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله كما قال ربي سبحانه وتعالى. الدور الثلاثة لي أحبائي، ولكي يدفع عن نفسه العبد هذه الدور أهل العقوبة، فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبته تندفع عنه بعشرة أمور. يلي عصيت الله أو وقعت في معصية، قيل في العقوبة تندفع عنه بعشرة أسباب. ما هي الأسباب؟ أول شيء عشان تندفع العقوبة عن الإنسان، الأول أن يتوب توبة، يتوب توبة نصوح، فيتوب ربي عليه، فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في أهل التوبة، قال إيه؟ قال فيها إيه؟ فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. مهما عملت عمل صالح لكن أبدلت بقى وتبت ورجعت وقلت يا رب ندمت على ما فعلت، يا رب أبتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل، أرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أمري، وأنا هتبدل حياتك وهتسعدي في حياتك، ويكون سبحان الله من الله مغفرة ورضوان من الله عز وجل. النقطة الثانية التي إذن بعشرة أسباب تدفع منك، يدفع عنك العقوبة. الثاني أن تستغفري فيغفر لك، أكثر من الاستغفار، اللهم اغفر لنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر كم؟ فاللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، ونتوب بأي صورة، بأي صورة من صيغ الاستغفار. النقطة الثالثة أن يعمل حسنات تمحو السيئات، إن الحسنات كما قال ربي سبحانه وتعالى يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. إذا يكسر من الحسنات، إذا وجدت نفسك وقعت في معصية توبي ثم أكثري من الحسنات. النقطة الأخرى وهي الرابعة في دفع العقوبات أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا أو ميتا، إني بتفتكرين وافتكركم فتدعوا لي وادعي لكم إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ويرحمنا ويعني يبدل سيئاتنا حسنات، ويبدل أحوالنا من المعصية إلى الطاعة، ويبدل أحوالنا قربا من الله عز وجل. ولذلك هنا قيل يستغفرون، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك أختك أو إنسان ميت شفتيه أو عمل فيك معروف، تقومي مثلا سبحان الله تفتكري معروف عمله معاكي، لا تنسي، يمكن هو يبقى تحت الثرى، لكن كل ما تفتكري تدعي له، كل ما تفتكري تدعي له. دي الدعوة دي اللي انت بتدعيها لأخي لأختك أو لغيرك بظهر الغيب، ولكن مثلها والاستغفار اللي انت بتقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافيهم، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. ولذلك أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا أو ميتا. فنتواصى بذلك يا أحبائي، نتواصى أن احنا دايما ندعو لبعضنا بعض، قد نلتقي لكن لا نعرف لا أنساب ولا أرحام ولا أسماء، ولا نعرف أسماء بعض، لكن نعرف وجوه التقينا بها. هذه الوجوه التي التقينا بها في الدنيا سنلتقي بها في يوم القريب، في يوم القيامة. أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تجعل هذه الوجوه يمسها النار، أسأل ربي ألا تجعل وجوهنا جميعا لا يمسها النار، وأحبائنا يا رب العالمين، ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله. نقول أيضا النقطة الخامسة أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله بهم به. يعني مثلا على سبيل المثال، رحتي عملتي عمرة وافتكرتي حد غالي عليك وخلاص انقطع ما قدرش يعمل، فأهدتي له الثواب، أهدتي له الثواب، يصل إن شاء الله ذلك الثواب. زي البر، زي الوالدين، طول ما أنت على تدعي لوالديك ترفع درجته بهذا الثواب. سبحان الله، أن يهدوا من ثواب أعماله ما ينفع الله به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده أن بعد الموت أو حتى في الحياة، أن ممكن جدا واحنا نكون بتتصدق تقول إيه، دي عني وعن أمي، دي عني وعن زوجي رحمة الله عليهم جميعا، دي عني وعن أختي مثلا بحبها في الله. أن يهدوا له، يعني يهدوا له هدية والهدية دي تصله وهو في قبره وحتى لو كان حيا. النقطة الثالثة مما يدفع قصدي أيضا العقاب، أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله شفيعا لنا، أن تيجي يوم القيامة كده عشان يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تكوني أهلا لذلك، أهلا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابحثي عنها، إياكي في أي مسألة من مسائل حياتك، لما تيجي تقعي في أي مسألة من مسائل حياتك تعمليها من غير ما تسأليها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي دي السنة؟ لا، والبعض الناس يعني سبحان الله لما تنظر إلى الأمر أنه مسألة السنة تم تزهد جدا في السنة، تزهد. المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يزهد في السنة، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كثر صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه عدد ما صلى عليه الذاكرين إلى أن تقوم الساعة. النقطة السابعة يا أحبائي لدفع القضاة عنا، أن يبتلي ربي سبحانه وتعالى العبد بالمصائب بتاعه في مصائب الدنيا، يطهرك من مصائب الدنيا، يطهرك من الذنوب بأنه يمتحنك في بلايا الدنيا. بلايا الدنيا إيه؟ فقدت حبيب، فقدت غالي، فقدت ابن، فقدت أخ، فقدت أم، حد بتحبيه، من صفيك من أهل الدنيا، صفيك من أهل الدنيا. يعني شوفي الجزاء لمن فقد صفيه، الصفي والحبيب الغالي على الإنسان أو أحب الحبيب إلى الإنسان، من فقد صفيه من أهل الدنيا كان وصبر واحتسب كان جزاء عند الله الجنة. أن يبتليه في البرزخ بقيلة، في البرزخ قيلة مش بالصعقة لكن قيلة أيضا بضمة القبر، أن يبتليه في عرصات يوم القيامة بأهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة فزع. العاشرة قيل أن يرحمه أرحم الراحمين، أن يرحم ربي، يرحمني ورحمك ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة يا أحبائي في وهي الإقلاع الفوري عن الذنب، احنا بنتكلم دلوقتي في البلاء المبتلى، الإنسان المبتلى بالمعاصي، إنه يقلع مباشرة من الآن فوري عن الذنب والمعصية والمظالم. والمظالم المفروض الإنسان يرد المظالم والاعتذار عن الإساءات، يعني المفروض لو كان إنسان أساء الظن بإنسان أو يوم يتحلل له في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، مش هينفعك يومها الاعتذار، لأن الأمر هنا بقى إيه؟ أمر الدنيا. ولذلك هنا سبحان الله ممكن إنسان يا جماعة يروح يشهد شهادة زور، وهذا كثير ما يحصل، كثير يحصل يشهد شهادة زور أو يتكلم كلام باطل، زور أيضا يشهد بالباطل على عكس ما يقال. إن لم ترد المظالم لأصحابها في الدنيا فهناك يوم لا بيع فيه ولا خلع ولا شفاعة. إذن الأمر يستوجب الإقلاع الفوري عن الذنب قبل الغرغرة، قبل أن تشرق الشمس من المغرب، وهذا لا نضمن متى، ما نعرفش متى، زي يكون يعني مقصود قبل الموت أو قبل أن تشرق الشمس من إيه؟ من المغرب. ولذلك وترد المضارب إلى أهلها، والاعتذار عن الإساءات والإهانات. لو في إنسان أساء لإنسان فلا بد له أن يتقدم بالاعتذار. ولذلك وأول ذلك اجتناب كبائر الذنوب، ومن أعظم كبائر الذنوب كما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى الشرك بالله، عقوق الوالدين، قطع الرحم، السحر، السبع الموبقات، الزنا، الربا، القتل، قذف المحصنات، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات. إن أختك تدعي تقول عليها كلمة باطلة وهي من المحصنات ولم تأتي بالبينة. ولذلك كل هذه الأمور يا جماعة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول ربي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما جاء في النساء. ويقول ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النقطة التي تلي ذلك وهي الابتعاد عن أماكن وأسباب وقوع المعاصي. إنك يلي بتعملي معصية شوفي مين بتعينك على المعصية، ابعدي عنها تماما سيبيها. اللي بتعينك على التفريط في حق ربي، اللي بتعينك على انك تعملي اي شيء، ممكن واحده تكون بتعينك على انك تقطعي مثلا رحمك، او بتعينك على اي نوع من انواع المعصيه، او بتعينك على عقوق والدتك. واحيانا بعض البنات بيبقوا صغيرين بقى، فبنت تقول لها مثلا قالت لي كذا او نصحتني بكذا، تقول لها ليه بتعمل معاكي كده، انا مامتي ما بتعملش معايا كده. يبقى تعين البنت على العقوق، بتدفعها على العقوق، تخيلي. يبقى المفروض ان او مرأة او الواحد انه يغير الزوج على زوجها، الزوج على الزوج. من اكبر المعاصي ان انسان مثلا زي ما نقول مثلا الحما او الام الراب او ام الزوج يجي لها ابنها تقوم توقع بينها وبين ايه زوجته، او تذهب لامها تقوم الحما الام بقى حما اللي هي ام الابنه توقع بينها وبين زوجها، وهذا بيحدث وارد. فدول أشر الناس يا جماعة، من يفعل ذلك أشر منه ومن أكبر الكبائر. ولذلك الابتعاد عن أماكن وأسباب وقوع هذه المعاصي وعوامل إثارتها كالصحبة السيئة من أعظم الأشياء التي تعينك عن الطاعة، البعد عن الصحبة السيئة والبعد عن الصحبة السيئة. فتخيلي بقى أن أنت سبحان الله لو كانت معاشرتك أو معاملاتك مع صحبة صالحة هتزيد، أنت في زيادة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت في زيادة دايما. أختك أو صاحبتك اللي بتعينك على تقوى ربي سبحانه وتعالى هي دي اللي بتاخد بيدك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم إلا المتقين. ولذلك نقول إثارتها اللي بتممكن تصير عندك المعاصي كالصحبة السيئة، فالصاحب ساحب. اللي بتحب تعمل المعصية بتسحب صاحبتها على إيه؟ على عمل المعصية، لأن ما تحبش أبدا أنها تقع في المعصية لوحدها، عايزة برضو واحدة سعيدة في إيه؟ في الوقوع في السيئة. ولا يكون ذلك إلا بالورع والتقوى. إذن لا تختاري صديقتك إلا التي تظني فيها الورع والتقوى، هتكون عونا لك على طاعة ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك إحبائي أيضا كما ذكرنا الاستغفار والتوبة بعد إقلاع عن المعصية ورد المظالم لأصحابها وإغلاق هذا الباب. فهما يعني نقول سبحان الله لا يظل ربي سبحانه وتعالى يفتح للعبد ذلك الباب إلا أن يغرغر. يعني إيه؟ يعني يوصل له كده خلاص. إذا بلغت الإيه؟ الحلقوم. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من إيه؟ المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ويقول ربي سبحانه وتعالى إن هذا إيه؟ فيش في كلام، فيش في نهاية. نسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يرزقنا ولذلك هنا قيل في الأمر ده يقول ربي سبحانه وتعالى في أمر الشرك أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل ما ندخل كده على رمضان نصحح عملنا ونصحح نوايانا ونصحح أخلاقنا وننظر كده إلى توحيدنا. يعني يلي لسه في بيتك خرز زرقة ارميها ألقيها، يلي في بيتك خمسة وخميسة ألقيها، يلي على لسانك امسك الخشب إياكي، يلي على لسانك تظن أن النافع الضار، يلي بتستعيني بمن بالسحر، يا من تستعيني بالدجالين، يا كل اللي أنا ذكرته هذه، يا من تظن أن الذي يأتي لك بالبخت أو بحظك اليوم صادق، كل ذلك صور الشرك التي بين النبي صلى الله عليه. فتوبوا الله توبة نصوحة أحبائي، ندخل كده شهر رمضان نسأل ربي أن يكون سبحان الله أعملنا خالصة لله سبحانه وتعالى، يصفح أن يغفر لنا ربي سبحانه وتعالى. لأن إذا رجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى ما كان ذلك مقلبة لمغفرة، لأن ربي يغفر الذنوب جميعا. ويقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في هذا الأمر أيضا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نقول أيضا يغفر الذنوب، يغفر الذنوب، ولأن ربي سبحانه وتعالى عندما ذكر في مغفرة الذنوب وذكر في صفة المتقين اللي هم تركين المعاصي قال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا. فيش إصرار على العمل أبدا أبدا، هم تابوا وقاموا أم صلتين توبة واستغفروا ربي يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله عز وجل. النقطة الخامسة فيه يا أهل المعاصي كنوا على ثقة، الثقة برحمة الله تعالى وسعة عفوه. مهما كنت عاصية مهما كنت عاصية لله عز وجل كوني على ثقة تامة بعفو ربي سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إيه سوء بجهالة شوفي ثم ذا وإيه ما فيش. يا بنات مجرد ما الواحد يقع في السوء ويفتكر ويتذكر له رب سبحانه وتعالى فيتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يغفر ربي سبحانه وتعالى الذنوب جميعا. ولذلك دعاه أن دع ربي العبد ألا يقنط من رحمة الله عز وجل أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مهما كنت الذنوب اللي تقع فيها شرط إن ما كنتش ذنوب شرك بالله عز وجل، لكن ارجعي وعجلي بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وزيل كنا سبحان الله شوفوا انظروا في ثقة بالله عز وجل إن يكون عندك يعني لا تظني أن الله لا يغفر ذنوبك أبدا، بس لو تبتي وركعتي لو تبتي وأنابتي إلى الله عز وجل ما تقوليش والله ربنا ما هيغفر لي أو مش هيغفر الشخص العاصي ده، لا ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. هنا نقول يقول ربي يا بني ولولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله، لأنه ييأس من روح الله من؟ قال إلا القوم الكافرون، لا يأس من روح الله القوم الكافرون. إذن الإنسان يتذكر رحمة ربي سبحانه وتعالى فيقوم ويتذكر أن الله سبحانه أن الإنسان لو عمل لو وقع في معصية ثم قام وصلى لله سبحانه وتعالى فإن ربي وتاب صلى ركعتين توبة وجدد التوبة وعاد إلى الله ورد المظالم فإن ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه، يخرج كده من صلاته إذا كان مقبل بحق على الله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى يكون غفر له ذنب. إذا لم يكن ذلك الذنب يتعلق ببشر، أما إذا كان هذا الذنب يتعلق ببشر كقذف محصنات أو كذا أو كذا يبقى هنا الأمر، لو هي لم يصلها الأمر يبقى تبرأها في المكان التي أساءت فيه وقذفتها فيه، يبقى المفروض تبرأها أمام الناس اللي هي اتكلمت عليها فيه. وإذا كانت بتتكلم في غيبة ونميمة فيها بالمفروض أنها تتكلم بالحسنة عنها في نفس المكان التي يسأل ثم تدعو لها أو تقدم لها إلى الله عز وجل حسنات تدخرها لها وهي لا تدري أنها قدمت إليها حسنات. النقطة الأخرى يا بناتي في أهل المعصية اللي عايزين يرجعوا الله عز وجل من أعظم الأشياء وهي النقطة الثالثة جهاد الشيطان، اتخذوه عدوا. أعظم شيء يضلك عن سبيل الله إنك تمشي وراء أمر الشيطان. لذلك على المسلم بعد إقلاعه عن الذنب والتوبة والاستغفار، ما هو دلوقتي أقلع عن الذنب وتاب واستغفر، أن يحصن مواقعه حتى لا يخترقها العدو. إيه مواقع عبد الله؟ إيه أعظم موقع عندك في حياتك؟ قلبك، قلبك أعظم شيء عندك قلبك. لو تركتي هذا القلب غير محصن هيخترق العدو اللدود اللي هو الشيطان، كما قال ربي إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا، وقال ربي في آية أخرى اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب إيه؟ يدعو من أنهم يكونوا أصحاب السعير، هو اللي يجره. وإذا قضي الأمر وانتهت المسألة هيقول لهم ما كان لي عليكم من إيه؟ من سلطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. الله دعاكم دعوة الحق وأنا دعوة، والشيطان دعاهم دعوة الباطل فاستجبتم لي فلا تلوموني. ما تلوميش بقى ان انت اتبعتي، انا ما قلتلكيش ان انت دكتوري او كذا، انا امرت قلتلك كلام وسوسلك في ودنك بكلام، والكلام ده هيغلط تعصي به الله عز وجل. استحسنت المعصيه وفتحتي قلبك للمعصيه، فتحتي قلبك لوسوسه الشيطان، والله يدعوه الى الحق والشيطان يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. اذا يقول ربي سبحانه وتعالى كما قال في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال ربي سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وصل الإنسان أنه بيعبد الشيطان، لماذا نقول عبادة الشيطان؟ لأن يأمرهم فيطيعوه ويأمرهم ربي فيعصوه، يبقى هم أطاعوا من وعبدوا من؟ عبدوا الشيطان كما قال ربي سبحانه وتعالى ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم اللي هي إيه؟ التي كنتم تعلم أصلوها اليوم بما كنتم. نسأل الله يا أحبائي العفو والعافية، اللهم نجينا من النار. ولذلك علي أن يعلم أن هذا العدو اللدود له أساليب وسوسة، ويظل يأتي بخي يأتي الشيطان، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكتر حاجة بيحبها الشيطان في الإنسان إنه ما يكونش شاكر، لأنه هو طالما مش شاكر، يعني لأنه سبحان الله الشكر دليل إن العبد راضي عن الله عز وجل، والشيطان لا يجعل عبد راضيا عن الله عز وجل، هذا اللعين. ولذلك يبذل الكثير من العوج. انظروا يا احبائي اللعين يتخذ من الحيل والاساليب ما يجعله يرتدي ثياب الصديق، زي بالظبط كده كان في مظهر كده من مظاهر ابليس اللعين في سوره واحنا بنقرا في سوره الاعراف، قال لهم ايه عشان يعني بيحلف بقى وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين عادل، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يغصبان عليها من ورق الجنه وناداهما ربهم الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. هنا عرفوا انهم اطاعوا ابليس اللعين الذي لا يدعو الا الى بعد الانسان عن جنه ربي التي عرضها السماوات والارض. كل ما انت طول ما انت بتسمعي كده هاتف في ودانك يدعوك إلى عكس ما يأمر به ربي، اعلمي أن الذي يدعوك هذا هو من الشيطان، من جنود الشيطان. إذا استجبت، ولذلك أعظم شيء في قوة الإيمان إن الإنسان إذا الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا في الحال أعوذ بالله من الشيطان، تقولي كنفس الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص أيقن إن ده الشيطان، وإن هو سبحان الله الشيطان اللي يأتي الإنسان عشان إيه؟ يسود عليه حياته ولا يرضى بمعيشته ولا يرضى بقسمة ربي سبحانه وتعالى. حتى في المرض تجد الإنسان أكثر ما يكون الشيطان تسلطاً عليه يكون إنسان ضعيف، أو في البلاء في الأحزان أكثر ما يكون الشيطان تسلطاً على الإنسان عندما يكون الإنسان ضعيف يتسلط عليه، يكبر له الحزن ليحزن الذين آمنوا. حزن المؤمن الشيطان، يحزن المؤمن ما أن يتذكر إنسان في نفسه لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاني إلا لأنه يحبني، لا ده أكثر الناس ابتلأنا الأنبياء، لا يبتل المرء على قدر دينه. يقعد الإنسان يردد هذا بينه ونفسه يخنس بانتجاع على أحباء قوية بقى عاد يناقش بالحجة. إذن لكن يأتي لمن الضعيف الذي تضيق عليه نفسه وتضيق عليه صدره وتضيق عليه الدنيا بأكملها، لأنه يتسلط عليه بخيله ورجله كما ذكر يقسم لأتينا من بين أيديهم ومن خلفهم في كل جهة ولكن يا ربي مش هتجدوا شاكرين أبدا. لذلك هنا يقول سبحان الله ربي يعلم العبد مخططات الشيطان ويحصن قلبه من الشيطان ومن وساوس الشيطان. وعليه أن يتعلم العبد ما هي مداخل الشيطان، وليعلم الإنسان كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. هنا بقى شوف الأمر: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. طب ما انتوا في البداية جلكوا وعد حق من الله، اتبعتوني لي أنا، قلت لكم اتبعوني، انتوا اتبعتوا، انتوا اتبعتوني بهواكم، اتبعتوا الشاو، نتبع الشاو، يتبع الشيطان بهوى. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين. شوفوا انظروا يا أحبائي، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: في علم العبد ربي سبحانه وتعالى عبادة، يعني حرب الجهاد، يعني جهاد الإنسان، فجمعها لكم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. ربط ربي العبد العاصي أربع كلمات يكون بها فلاحه. إيه هي؟ اصبروا، لو ما عندكيش قدرة للصبر اجتهدي استجلبي الصبر، وصابروا ورابطوا، عاملة تعرف الإنسان لما بيجاهد نفسه عامل زي المرابط في الجهاد، واتقوا الله ويكون بذلك الفلاح. اللهم ارزقني وإياكم الأربعة. قال ابن القيم يقول: أما المرابطة هنا هي لزوم ثغر القلب وحراسته. طب انت مرابطة هنا إذا انت عندك قلب، يعني ايه مرابطة؟ قال لي خلي بالك منه، ما هو المرابط اللي قاعد يحرس الايه؟ المكان أو الموقع. فقيل إن المرابطة هي هنا لزوم ثغر القلب وحراسة القلب لألا يدخل منه العدو الشيطان، ولزوم صغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، وعلى المسلم ألا يخلي هذه الصغور فيصادف الشيطان منها أن يكون خاليا سيما من غير حماية. يوم يدخل الشيطان عندما يجد الإنسان إيه؟ في غفلة. ولذلك هؤلاء قيل فيدخل من، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزوم أحد، يعني شوفوا دخلوا الداخل عن فقال إيه؟ ربي سبحانه وتعالى أمرهم بقالوا إيه؟ جماعة الأمر إيه؟ اللي هو الآية اللي نقرأتها لكم، الجماعة الأمر في هذه السنة الصبر والمصابرة والرباط، تقوى الله سبحانه وتعالى، وبدون التقوى لا يكون ذلك. ولذلك لابد أن الإنسان يصبر ويصابر ويرابط، يعني يحمي ثغر قلبه من كل مدخل للشيطان، أسأل ربي العفو والعافية. ولا قيل من أعظم الأشياء التي لابد العبد أن يعملها أن يقوم بها الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان. قيل من أقوى الأسلحة التي يحارب بها الإنسان الشيطان. لكن أحياناً ما يقول السائل: طب ما نحن نستعيد من الله عز وجل، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لكن برضو ما يزال الإنسان على سبيل المثال يكون إنسان في حزن، فنذكره أنه هذا من فعل الشيطان. تقول: طب ما أنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما زال الأمر يتسلط علي. نقول له: الاستعاذة لا تأتي بنتيجة إلا إذا كانت قوية، فهماها، تبقي فهمة الاستعاذة، بتقولي أعوذ يعني ألجأ، أحتمي، أرجع، أعوذ بالله فليس لي رب سواه. استحضر القلب، استحضر القلب، استحضر عظمة ربي، استحضر هيبته، واستحضر إن هذا الذي أستعيذ به القوي العزيز ربي على من؟ على الضعيف الذي ذكر الله خنس وصغر حتى يصبح كأقل من العصفور. إذن هي بقوة، قال: السلاح لا ينفع لوحده ولكن بالذي يحمله. اللي بيحمل السلاح إذا كان عنده قدرة هو ده اللي بيؤثر، وكذلك قلبك، لسانك، إذا كان عندك القدرة القوية وانت بتستعيذي أن تعتصمي بالله عز وجل واللجوء إليه لدرء كل شر من الشيطان الرجيم، وكنت قوية في ذلك صد ربي سبحانه وتعالى عنك هذا الأمر. ولذلك هنا نقول أعوذ، يقول قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كما قال ربي سبحانه. النقطة السابعة في من وقع في أهل المعاصي، يعني أقول عليك بجهاد نفسك وتزكية النفس. ماذا تعني تزكية النفس؟ تطهير النفس، تطهير النفس بكل وسيلة من وسائل التطهير. نوافل العبادات طبعا بعد أداء الفروض طبعا، اللي هي نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الحج، يعني الحج انت بتحجي الفريضة مرة، لكن الحمد لله والشكر عندك إمكانية ان تحجي اكتر من مرة. طيب انت تتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الايه؟ خلي بالكم الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تغسل الذنوب وتغني الإنسان، تجلب الرزق. إذن المسألة عاملة إيه؟ المسألة هو دي تزكية، وإنت لما بتروحي هذا الطريق بيبقى نيتك فيها في هذه الأشياء إن ربنا يطهرك ورب ترجعك يوم ولادتك أمك، وترجعي من الحج أو من العمرة قد غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تعودك يوم ولادتك أمك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مهمة جدا يا بناتي اللي هي جهاد النفس، مهم جدا جهاد النفس المجبول على اتباع الشهوات، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان كما قالت وكما قيل في كتاب ربي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهدة إلى أن يموت، ليس بعد. لما الشيطان قال للإمام أحمد عند الموت قال له ماذا؟ قال نفدت مني يا أحمد. ما هو قاعد الإمام أحمد قوي الحق، فالشيطان يظن، قال ليس بعد، لا، لحد ما أخرج من هذه الدار الدنيا وأنا على الثبات. ولذلك الجهاد يا أحبائي، جهاد النفس دايما، النفس إلا بتخطميها وتزميها وتمسكيها وتقوديها هلكتك، لو مشيتي وراها هتهلك الإنسان. لا تفعل إلا ما تريد، وكل ما يريد أن تهوي بك، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك إذا تحول الإنسان بعد مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء باستنزال نور رحمة ربي، كلما هاج داعي الشهوات استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فملأ قلب ربي سبحانه وتعالى بالنور اللي هي كما ذكرنا في اسمه ربي سبحانه وتعالى، من أسمائه ربي سبحانه وتعالى النور. قيل أيضا من ضمن الأشياء التي يستحضرها أيضا اللي هو العاصي لله عز وجل، إزاي يتذكر سبحان الله أثر الذنوب والمعاصي في كتاب أثر الذنوب والمعاصي بحياة المؤمن، كتير أشياء كثيرة جدا سبحان الله يا أحبائي. كفى إن الإنسان لما بيعمل المعصية، طبعا مش عايز أقولك عددها لك تصل إلى كم، أكتر من مئة سبحان الله، أكتر من مئة يعني أثر تتركه المعصية في حياة الإنسان العاصي. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: جعل المولى سبحانه وغض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش، كده قال في سورة النور إيه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظن فروجهن ذلك أطهر. لأنك مجرد ما تغضي طرفك عن الحرام يغض أيضا فرجك عن الحرام، يحفظ عن الحرام، فهذا من تطهير النفس أيضا وزكاة النفس. وقيل وهذا يتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والكذب وما يتعلق بأمر أن الإنسان لا يغض طرفه في أثر المعاصي والذنوب. يا جماعة يمكن لو أن الإنسان جمع أثر المعاصي والذنوب في حياته، في يعني أثر الذنوب، نقول كفى أن صاحب المعصية لا تري من وجهه إلا ظلمة الوجه. إذا رأيت صاحب المعصية وجدت ظلمة تغطي وجهه ولا يزال بالله، لا أقول الظلم أن وجهه أسود، هو ممكن يكون الإنسان وجهه أسود يعني سمرة البشرة، لكن فيها وضاءة الصعب. بلال كان إيه؟ عبد حبشي، لكن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن يرى الإنسان نور الطاعة ولو كان الإنسان سبحان الله وجهه بشرته ليست بيضاء، وقد يكون الإنسان العكس. إذن للطاعة نور في القلب ونور في الوجه، ومحبة في قلوب العباد، وسعة في الرزق، والعكس للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة أيضا في القلب وضيق في الرزق. ويضاف إلى كل ذلك يا جماعة وضيق في سبحان الله عالم إشراح الصدر، لأن ربي سبحانه وتعالى يشرح صدرك. شوفي انظري بحالك، لو جلستي كده مجلسا طيب وعادي تقرأي، مثلا انت قاعده لوحدك في بيتك بتاع وانت قاعده بتقرأي القرآن، واحده مستمتعه بقراءة القرآن، بتقومي المجلس ده مع نفسك وانت لوحدك، بتقومي المجلس ده وانت شكلك ايه؟ منشرحة. طب اجلسي مجلس فيه غيبة ونميمة، ويسأل ربي ألا يكون ذلك. مش بقول لكم اجلسوا، انا بقول لكم لا تجلسوا. تجدي لو قدر جلستي في مجلس وكان كده، تجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم في كآبة شديدة. طيب روحي بري لو لك أم والدة أو والدين، روحي كده أذهبي برهم واسمعي منها كلمة دعاء. من أكثر دعوات الأمهات دايماً دعوة الستر، إني أحب هذه الدعوة جداً لأنها دعوة تشمل الكثير. الستر بتشمل الكثير جداً، الدعوة يشمل الستر في الرزق والشتر والستر في الجسد والستر في الثوب والستر. جميلة. تجلي سبحان الله رغم أنف من ضمن الثلاثة اللي أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بهما الجنة. يعني ناقصه إيه بقى؟ خلاص ما فيش. إذن المسألة تحتاج فهم. يكون سبحان الله أثر المعصية في حياتك اجمعي كده وشوفي كده بحاسي كده ما شاء الله. دلوقتي الطرق الحديثة بقت موجودة، اكتبي كده على تليفونك لو كان تليفون من التليفونات، اكتبي كده أثر المعاصي في حياة الإنسان، هتجري من سلك أثار لا تعد ولا تحصى. إذن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحررنا، لأن الإنسان عندما يكون في معصية هو عبد لنفسه الأمر بالسوء وليس عبد لمولاه. يبقى دي بالنسبة لمواقف المسلم مع مواقف المعصية. فكيف بمواقف المسلم في مواقف الابتلاء الذي ابتلي بالطاعات؟ بالطاعة، هو الطاعة ابتلاء؟ أصل الابتلاء بالطاعة قيلة في البخاري رابعا هو تقلد الإنسان التكليف بالأمانة. ما ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الأمانة، السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. حملها بس خان الأمانة، ما قدش الأمانة. أمرنا بالصلاة ممكن ما يصليش، أو يؤدي الصلاة مفرطا، أو يؤدي الصلاة كما لا يجب كما لا تجب، ما أصبغش وضوءه، ما أحسنش في صلاته، ما أحسنش في خشوعه. أمرنا ربي سبحانه وتعالى المرأة بالحجاب والستر، وكانت المرأة تظن أن الحجاب زينة، فزينت الحجاب الذي جعله ربي سبحانه وتعالى سترا للزينة. أنت أمرتي وقال لك ربي في كتابي الكريم ولا يبدين زينتهم، فاتخذت أمر ربي سبحانه وتعالى يعني بما تهوى نفسك، فنكون أضعنا الأمانة. وكذلك أمر ربي سبحانه وتعالى بصلة الرحم ببر الوالدين، بكل طاعات ربي سبحانه وتعالى أمر بها. أين نصيبك من هذه؟ هل أديت الأمانة؟ هي دي الأمانة يا جماعة، الأمانة التي في تعامل الطاعات. أمانة ربي سبحانه وتعالى عندما قام أمر ربي سبحانه وتعالى أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لما تنظري إلى الأمانات، الأمانة التي بيني وبين ربي طاعته في كل ما ناداني بي. يا أيها الذين آمنوا قل، أي أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى أنظر في ذلك الأمر أين نصيبي وحظي في ذلك الأمر. هل حظي ونصيبي في هذا الأمر قولي في قول ربي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا قلت كما قال اليهود سمعنا وعصينا وشربوا في ظلم العجل بكفرهم؟ من أي فريق نحن يا أحبائي؟ هل فريق الطاعين ولا فريق العصاة؟ هل الفريق اللي بيسمع إلى أمر ربي سبحانه وتعالى ويستمتع؟ يعني سبحان الله من سلامة القلب يا أحبائي إن الإنسان يعمل الطاعة سعيد بالطاعة جدا. ما تقوليش طب وسعيد سعادة الطاعة دي رياء، لا لا أبدا أبدا. أنت مش بتتباهي لقدام الناس، لا أنت بتحسي في قلبك انشراح، لأنك أعانك ربي على الذي أعانك والله عز وجل، أعانك ربي على مجاهلة نفسك، وأعانك ربي على شيطانك، وأعانك ربي على نفسك الأمارة بالسوء، وأعانك ربي على صديقة السوء. كل ذلك فابتسعني إن اللهم لك الحمد أنت الذي أعمتني يا ربي. أصل بستاني في صدري، نعم بستاني في صدري. تعرفين يعني يا بنات كل الإنسان معه مع أمر ربي مع القرآن حفظه فين وانتقل في أي مكان معاه البستان ولا لا؟ يعني تخيلي لما تكوني عندك بيت وعندك حديقة كده في البيت وقاعدة تتفرجي كده تقولي والله هقعد شوية كده أهدي أعصابي في البستان أو في الحديقة، لا ده أين؟ طب ما أنت ممكن في يوم من الأيام تتحرمي المكان ده، تباع خلاص مشيتي منه. أما بستانك الذي في قلبك ينتقل معك في كل مكان، فأنت بستانك اجعلي بستانك في قلبك، اجعلي بستانك في قلبك تنتقل به في أي مكان. الابتلاء بالطاعة يا جماعة أمر شديد، إن الإنسان ما بيعديش الأمانة التي بينه وبين الله، ما بيعديش الأمانة التي بينه وبين الناس الذي أمرهم به أمره الله، ما بيعديش الأمانة اللي بينه وبين نفسه حتى في نفسه، إنه ما يصغرش نفسه بالمعصية. إنه ما يحقش نفسه معه، لأن المعصية تحق للإنسان، ما في شك أن المعصية تنزع من الإنسان أي معصية. يعني تخيل لو كان إنسان سارق ينسب له الإيه؟ سارق، ينزع منه كلمة إيه؟ الأمين. الإنسان لو يفعل فاحشة، فاحشة ينزع منه إيه؟ أمين، الفاحشة، العفة. الإنسان لو مثلا نقول إيه، مثلا عاقل والديه، ينزع منه أنه إيه؟ بار. الإنسان لو لو كاذب هينزع منه إيه؟ أنه كل صفة، كل صفة جميلة تنزع من الإنسان إذا أتى بمعصية مقابل لها. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الأمر في تعامل المسلم مع الطاعات إن ربي سبحانه وتعالى لما عرض، كما قال ربي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، حملها الإنسان فما قدرش يحملها، ما أطاعش كما يجب أن يطيع إلا ما رحم ربي، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بقبول هذه المعاهدة وحملها يتعرض للإنسان للثواب إن أطاع وللعقاب إن عصى، وهذه سنة ربي سبحانه وتعالى في خلقه. فالحسنة لمن أو الجزاء لمن أطاع، والجنة لمن أطاع، والنار لمن عصى، والنار لمن أبى. أو يعني سبحان الله، فيه ممكن إنسان يأبى أن يدخل الجنة، من أطاع ربي وجاء بسنة فقد إيه؟ أطاع وتاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم قد يظن الطائع أنه بمنأى عن الاختبار. طب أنا طائع هون، بمنأى عن الاختبار، هيختبرني ربي إزاي بقى؟ عشان كده نقول حال الطائع في الاختبار. يقول طب ما أنا في منأى، طب إيه بقى اختبار في ده بقى؟ أنا هون طائع، أو الابتلاء الذي يتعرض له غيره من العصاة. قيل هذا اقتلاع، هذا خاطئ، لأن الإنسان كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وما بينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسأل ربي العفو والعافية. لا هو يعني مش يخوف، الحديث ده يخليك تمسكي على عض عليها بالنواجذ لآخر لحظة في عمرك، ولو خالفت كثرة المخالفين. والدعاء إن ربي يثبتك، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو أكثر ما يدعو يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إنك دايما تدعي تقولي طبعا إن تدعي ربي دائما دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي يا ربي، ثبتنا ربي أرجو الثبات في الأرض، نسألك العزيمة على النشر، نسألك شكر شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت تعلم الغيوب. إذن الواحد دائما أو الواحدة دائما منا لابد أن تعلم أن الأمر خلي بالها، إلى أن زي ما الإمام أحمد كده قال ليس بعد، لحد ما نخرج من الدنيا وإحنا خايفين وربي يثبتنا، حتى يكون الإنسان إذا، لأن الإنسان ليس بمنأى عن البلاء يا جماعة، ممكن يكون طائع لكن يأتي امتحان من الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى ألف لام ميم في سورة إيه، حسب الناس في سورة إيه، العنكبوت، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أهو أدي بقى دليل عنك، أهو وقال آمنا، لكن حسب الناس دول أنهم لا يفتنون، يقول ربي فيهم إيه عشان يميز الكاذب من الصادق في هذه الآية، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب، عشان يشوف يميز. يأتي البلاء للطائع لكي يميز الخبيث من الطيب، ده يعبد الله على حرف ولا يعبد الله بصدق، فيتميز الصادق من الغير الصادق. ولذلك هنا نقول سبحان الله قيل أما الطائعون، نعم أما، ولذلك قيل الخطوة هنا أيضا نجد مجموعة من الخطوات التي لابد أن يتحلى بها الطائعون، التانيين قلنا العصاة دي بقى يتحلى بها الطائعون، إيه بقى الخطوات دي؟ الخطوة الأولى اللي الطائع يعملها، اللهم ارزقني وإياكم الطائعون. قيل الخطوة الأولى أيها الطائعون، الخطوة الأولى أن يعلم يقينا أن الطاعة هي من توفيق الله، ليس وليس بيدك. كل واحدة كده فينا تظن كده تقول إيه اللي جاب خطاها إلى أنها تجلس وتجلس في مكان ضيق وتجلس كم ساعة ولا ساعتين ولا بتاع وكده، ودي عايزة المكيف ودي مش عايزة المكيف، ودي مش عاجبها المكان، ودي مش عاجبها اللي قاعدة جنبها، ودي مش عايزة تبص يعني الأمر كله، ودي تقول لا مش عارفة اللي جنبي راحتها شوية كده عرق مش بحب الريح، ودي إيه اللي خلاكي من عليك بالخطوة دي؟ إن ربنا أسأل ربي إنك تخرجي من هذا المكان وغفر ربي لك، إيه توفيق؟ هي نمد من في نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك إيه؟ كل ده من عطاء الله. ولذلك قيل الخطوة الأولى أن يعلم الطائع يقينا أن الطاعة من توفيق الله، توفيق عز وجل، مشيئته. بعض الأخوات اللي بشوفهم موجودين في الدرس وأنا أشوفهم ممكن من سنين وأنا أراهم أول ذلك، اللهم من عليهم ومد أعمارهم على طاعة الله عز وجل حتى يكون يظل للأمر إلى الممات، إلى الممات. كذا لما أتذكر أخوات لنا في الله كانوا معنا في صحبتنا، أسأل ربي أن يجعل قلوبهم رغدا رياضا، ربما أبقانا بعد موتهم للدعاء لهم حتى يرفعوا بإذن ربي سبحانه، ويكون ونكون نحن جميعا شفعاء بعضنا لبعض. إذن الخطوة الأولى أن يعلم الطائع أن الطاعة من توفيق الله عز وجل، وهي بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء سلبها منهم. لكن مين اللي يسر لك السبل؟ مين اللي بينك الطريق؟ مين اللي بينك؟ سبحان الله، ممكن إنسان يكون نازل وهو تعبان مش قادر ينزل لكن برضو نزل، من الذي أعانك على رغم تعبك؟ الله. وعليه أن يردد دائما قول ربي سبحانه وتعالى، قول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال كده؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما هو فعلا هو كلام ربي، لكن أهل الجنة لما يرغب النعيم يقول يا في سورة الأعراف، هيقول يا أهل الجنة بقى يقول يا الحمد لله يا رب، ولذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهم بقى يبتلوا بقى يبكتوا معهم بقى، لقد جاء رسل ربنا بالحق مش كده؟ هو يقول لهم بقى سبحان الله بارد، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الخطوة الأولى أن نعلم يا أحباء أنها من توفيق الله، أن الطاعة من توفيق الله عز وجل. دائما الحق العبد يتذكر دائما الدعاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الخطوة الثانية يا أهل الطاعة أن يتحلى الطائع بالخوف، لأن الله عز وجل يعبد بالخوف بالرجاء، هكذا عقيدة أهل السنة، خوف ورجاء ومحبة، لازم الثلاثة، لا لو الثلاثة دول في قلبك هذه عبادتنا لله. بعض الفرق تقول نعبد بالحب وحده فقط، لا، نعبد بالخوف وحده، لا، نعبد بالرجاء وحده، لا أبدا، لكن الثلاثة نعبد ربي بالمحبة وبالخوف منه وبالرجاء، الثلاثة لازم يكونوا موجودين في حياتك. ترى قلب محبة الله عز وجل، تقومي بأي طاعة وأنت محبة لله عز وجل، بأي طاعة وأنت محبة لله عز وجل. ثم الخطوة اللي هي هذه الخطوة نقول، وأما المحبة وأما الخوف إنك تظلي تعملي، من خاف أدلج، ماشى، اشتغل، عمل، أطاع، قرأ، استغفر، تاب، أنام، أدى حق ربي أمر ربي سبحانه وتعالى ورجع. ساعة ما يجي بقى الإنسان يقترب الأجل وكده يبقى والله يا ربي أنا بذلت ما أستطيع أن أبذله، يا رب تجاوز عن سيئاتنا، وتبقي خايفة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيش على شاب يحتضر وسأله كيف بك الآن؟ حالتك إيه دلوقتي؟ حاسس بإيه؟ قال له هذا الشاب: أرجو رحمته وأخشى عذابه. قال له: لا يجتمع في قلبي عبد في هذا المقام إلا غفر ربي له، اللهم اجعلني منهم واجعلنا جميعا منهم. إذن العمل بالطاعات يا أحبائي كان السلف الصالح، كان السلف الأول الله عليهم كما أخبر الحسن البصري قال: عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم الطاعات، يعملوا ويخافوا أن الطاعة ترد عليهم، وهذا من شدة الإيمان ومن شدة الخشية. أما المنافق يجمع بين الإساءة والأمن، فأهل الإيمان جمعوا بين الإيمان والخشية، وأهل المعاصي جمعوا بين الإيه؟ الإساءة والأمن. تجد الإنسان عاصي أو الإنسان عاصي الله عز وجل وتجدها مطمئنة وتنام قريرة العين. ممكن التانية اللي هي طائعة تبقى حتى تبص على الساعة، لا لسه كان معنا في صلاة الفجر، لا ما أقدرش المنبه يضرب عشان صلاة الفجر، ولو صحت كده واستيقظت لقيت المنبه مثلا يعني مقفول مش ما يعني ما ظبط، أو قدر الله إن هي ساعات بترفعي الزرار بتاعه عشان على الميعاد، إنه يا تبقى هاول يا خبر سبحان ربي، وده بيحصل أحيانا يحصل كده، تبقى حاسة إن في تحميدي ربنا سبحانه وتعالى إنه من عليك إنه هو فطنك إن فيه. إذا الإنسان يعمل الطاعة خائف ويسأل ربي أن ويرجو ربي أن يقبل طاعته. أما الثالثة يا أيها الطائع يا أيها الطائعة، ألا يأمن الطائع مكر الله فينقلب بهذا الأمن من العصاة وهو لا يدري، يصبح بعد كده بعد امنه من مكر ربي سبحانه وتعالى. يعني ما يجي مثلا واحد يقول ايه ما انا بطيع بقى على طول كده يا جماعه، هي الناس بتقول سعد قلبك وسعد ربك وتقوم عامله بتاعه سعد، تظن ان سعد دي اللي هي بيقولوا انها تفريج عن النفس، تقوم تروح تاكل بقى فيها تعمل فيها ايه بقى، تخرج وتعمل المعاصي، وانت عارفين بقى الفترات الجايه دي فيها شويه بقى فنقول سبحان الله يا احبائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. الخطوة الرابعة لأهل الطاعة ألا يمن بطاعته على الله. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لأنه كم من إسلام إنسان مسلم لكنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا المسألة ليست هي مسألة إيه قلوب سليمة، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم. الخطوة الخامسة يا أهل الطاعة أن يحذروا الوقوع في البدعة فيعبد ربي بغير ما أمر ربي أن يعبده. يعني أنت دلوقتي لو إنك سبحان الله بتعبدي ربي سبحانه وتعالى، أعبدي ربي بما أنزله ربي في كتاب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة السادسة في أيها الطائع أن ينأى عن التطرف والتشدد في أمر الدين، فإنه لن يشاد دين أحد إلا غلبة. تحرمي شيء ربنا أحله ده تشدد، تحلي شيء ربنا حرمه ده بقى التشدد. قولوا يعني الطرفين والدين، إحنا دين وسط، بس الدين وسط بإيه؟ باللي أنزله ربي في كتابه وبما جاء به سنة النبي، لأن بعض الناس بتفهم مفهوم الوسطية مفهوم آخر. النقطة السابعة في يا أهل الطاعة أن يعلم أن هناك عدو هو الشيطان يتربص به الدوائر ويريد إيقاعه فيما يبعده عن ربي سبحانه وتعالى، وأنه قد يدخل عليه من باب الطاعة فيجعله في عجبة أو مغتر بطاعته متكبر. ولذلك هنا متكبر على العصاة، وهذا نسى تماما أنه قد ربي سبحانه وتعالى يقلب على وجهه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كنا نقول من هنا أيضا من الأشياء التي يتذكرها الذي الطائع ثمرات الطاعة فيزيل فيها، يفتكر كده ثمرات إيه، فما هو ثمرات مثلا كلمة معرفة أسماء الله وصفاته اللي كنا بندرسها كل يوم، اسم الأسماء في ملخص بساط في بساطة شديدة جدا، أن يعرف أن من ثمرات معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته زيادة محبة الله، الشوق للقائه. كل ما تعرفي اسم الأسماء الله عز وجل تحسي أن أنت تشتقي لقاء الله عز وجل، الشوق لقاء الله، تذوق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تذوق حلاوة الإيمان، إخلاص العبادة لله. لما تعرفي من هو الله عز وجل تبقى عادت كل عبادة، كنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما من ثمرتها أيضا وهي النقطة التي تلي ذلك الخامسة الخشية، لما يعرف الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى جبار، ولو إن كلمة جبار دي لها معاني، ثلاث معاني من ضمنها إحنا اتعودنا نقول جبار اللي هو إيه، يقسم رقاب الجبابرة، لكن منها أن الله سبحانه وتعالى يجبر كسر المكسورين أو الضعفاء، يجبرهم، يشفيهم، يعفو عنهم، يرفع ما بيهم، يرفع بلاءهم، أي ضعيف ينصرهم، يرفع جبر، يجبر، يجبر المكسور. فليس يجبر القلب إلا الله، في القلب كسرة، كل الإنسان في بلاء في القلب كسرة، لا يجبر هذه الكسرة إلا الجبار سبحانه وتعالى. إذن نقول من أسمائه تولد الخشية، تولد المراقبة، تولد عدم اليأس من قنوت الرحمة، من قنوت من رحمة الله، رحمة ربي وسعت كل شيء، تولد زيادة تعظيم ربي سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله والثقة بما عند ربي، وترك الكبر والتعالي وعظمة النفس وكل الصفات اللي هي مريضة في القلب، أمراض القلب. معرفة قدر النفس، النفس أنك معرفة قدر نفسك أنك ولا شيء، أننا ولا شيء، إنما فوق التراب تراب، كل اللي نمشي على ترابك هيبقوا تراب، هيبقوا تحت التراب. معرفة قدر ربي سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته. أما في باقي الأعمال على الطائع أن يعرف أن لكل عمل من الأعمال يا أحبائي الصالحة له ثمرات. على سبيل المثال ثمرات أنك تكثري من قول لا إله إلا الله، قيل من قالها خالصا من قلبه مبتغيا بها وجهه ربي دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، خالصا من قلبه أكثري منها. فلا أحد يأتي بأفضل مما تقولي إلا أحد زاد عنك لو قلت أكثر من 100. هي أعلى شعب الإيمان وأثقل شيء في الميزان، ما في شيء فوق الميزان مثله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. هي أعظم سبب لتحرير العقل من الخرافات والأباطيل، كلمة التوحيد. الإنسان كده يعرف زي بالظبط كده من قصة الدور إلى الناس اللي بتعبد الخروف وتعبد المعزة دلوقتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، تعبد ودلوقتي البقرة وتعبد وعبد الشيطان وعبد الشمس وعبد القمر وعبد التماثيل والأبرة الأصنام. نقول سبحان الله. أما العقل إذا فهم وتعرف أن هؤلاء لا يملكون الأنفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عرف قدر ربي سبحانه وتعالى مالك الملك. لما تيجي كده سبحان الله، وقع في يدي اليوم كتاب عندي في بيتي، يعني كتاب بسيط في الكتاب كده، ولقيت في الكتاب: يا عبد تذكر، ألا تذكر العقل الذي خلقه نعمة. وعد في الكتاب ده مش ولا سبحان الله يعدد كل جرح من جوارحك والنعمة اللي فيها وقدر العظم الموجود في هذه النعمة. كم من النعم قل الشكر يا حبيبي ولم يحرمنا، وكم من بلاء قل الصبر ولم يعاقبنا ويعجل عقوبتنا. لثمرات احبائي قول لا اله الا الله اعظم سبب لتحرير العقل من الخرافات والباطل، كلمه الحق والتقوى والاخلاص. قبول العمل متوقف على نطق بالكلمه دي، قبول العمل، لان ربي لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما هي ثمرات العمل الصالح؟ الصلاه. قيل سبب لقبول سائر الاعمال، لما تصلي يظهر باقي اعمالك. ما كنتيش ما فيش صلاه كيف يرضى في أولي؟ أول ما ينظر إليه يوم القيامة هو إيه؟ الصلاة. اللهم تقبل منا. قيل أيضا المحافظة عليها سلامة من يعني من النفاق، سلامة من النفاق، لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذلك خلي بالك من نفسك النهاردة، تابعي نفسك، لو قمت إلى الصلاة وأنت كسلانة كده استغفري قولي يا رب ما تجعلني من المنافقين أبدا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، ذكرهم قليل هؤلاء المنافقين. ولذلك الصلاة يا أحبائي تفرح القلب وتقويه وتشرحه وتبيض الوجه وتقر العين. أرحنا يا بلال بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة منزلة للرحمة وجالبة للرزق ومحفظة للنعم وتدفع النقم. الصلاة أعظم غذاء لشبرة الإيمان لأنها مناجاة لله عز وجل. الصلاة دواء للقلوب من الشهوات والشبهات. وما ثمرات قراءة القرآن؟ كتير. كلام ربي كلام ربي تورث الخشية وتورث القلب اللين والسكينة وتورث اليقين الذي هو من الإيمان وتورث الخوف والحذر من الدار الآخرة وتحقق الدعوة إلى الله عز وجل وتهدي العبد سبحان الله وتهدي للتي هي أقوم وترفع درجة العبد وتمحو السيئات أنها حسنات وتشفع للعبد. حاجات كتير جدا في قراءة القرآن يا جماعة، وتذهب الرار على أنها حسنات، كل حسنات تذهب الرار التي على القلب. وبالنسبة لقراءة القرآن وسبحان الله وترفع بها الدرجات ويكون هناك حفل التكريم الذي لا يكون في مثل ذلك حفل التكريم الذي يقرب به العبد في الدنيا، أما هناك فهناك حفل تكريم آخر أعظم بين يدي ربي. يا عبد يا فقير اقرأ رتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فهذا هو التكريم الحقيقي، أن الإنسان يطلع المرتحل في القرآن، في القرآن بيقرأ ويرتحل ويرجع تاني في القرآن. اللهم ارزقني وإياكم يا رب. ثمرات الدعاء أن الإنسان يكون دايما يعرف يدعو الله عز وجل. قيل طاعة لله لأنه يدفع الغضب أيضا، وقيل سبب الدعاء سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم، وقيل أيضا الدعاء دليل على الإيمان بالله والتوكل وتفويض الأمر، وقيل الدعاء سبب نزول رحمة ربي ودفع البلاء. لا يرفع البلاء إلا الدعاء، يرفعه. نعم. وإن الداعي محبوب عند الله لأنه ذاكر الله عز وجل، لأنه اللي بيدعو الله عز وجل ذاكر لله عز وجل. وأعلم أن له ليس باب أنه لو يقف على باب أي من عباد الله لا يقف إلا على باب المحلم وباب من الغني باب ربي سبحانه وتعالى. ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي كل دي أعمال صالحة. فيعرف الطائع أن هناك ثمرات، كل عمل بيعمل له ثمرات. ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حصول أنت يا من في الأرض تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيصلى عليك بها في الملأ الأعلى عشر، يصلوا حصول يرفع هنا 10 صلوات من الله على الذي يصلي مرة واحدة في الأرض، يرفع 10 درجات عن لك 10 درجات، ويكتب لك 10 حسنات ويمحو عنك 10 سيئات. هذا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب لمغفرة الذنوب وكفاية العبد من همه. إذا أكفيك همك كما قال النبي صلى الله عليه، أكفيك همك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب من القرب من الله عز وجل، سبب لتثبيت القدم على الصراط المستقيم، سبب لنزول البركة والرحمة وسعة الرزق، وأكثر من ذلك بكثير. نحن نذكر بعض النقاط والكثيرة ذكرناها قبل ذلك أو في محاضرات أخرى. ثمرات الاستغفار كثيرة يا أحبائي، أيضا من ضمن الأعمال الصالح أن تكثري من الاستغفار، قيل طاعة لله عز وجل، استغفروا ربكم، طاعة يدفع العذاب والمصائب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لأي وقارا. سبب لنزول الرحمة والمتاع الحسن، سبب لتفريج الهموم والمصائب والأحزان، سبب لنزول المطر، سبب للإمداد بالأموال وللبنين حتى الخلف، سبحان الله، حتى الرزق بالذرية. ولذلك قيل من ثمرات صلة الرحم، من أعظم أسباب دخول الجنة إن الإنسان يكون من يصل رحمه، لأن بعض الناس مش واخدة بالها إن صلة الرحم دي لها أسباب، لها ثمرات طيبة. تجلب صلة الرحم أو صلة الرحم صلة الله للواصل، صلة الله للواصل، ليس الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، تكفر الذنوب والخطايا وتيسر الحساب، وسبب لشيوع المحبة والترابط والتآلف بين الناس، يعني وخاصة لما في الأسرة الواحدة. ثمرات ترك الذنوب والمعاصي أحبائي، حصول محبة ربي، تيسير الرزق على العبد، زوال الهم والغم، زوال الوحشة التي بين العبد وبين الله، سرعة إجابة الدعاء، تذوق حلاوة الإيمان، دعاء حملة العرش الذين استغفروا ربنا اغفر لهم، حملة العرش الذين يحملون عرش من حوله، ها يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين لمن ربنا وسعت كل شيء رحمه علما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، وقهم السيئات، لأن من يقي السيئات خذ رحمته، فأسأل ربي أن أكون منهم جميعا. ولذلك نقول حصول نور في القلب والوجه كما ذكرت، دعاء حملة العرش، بعد الشياطين والجن كلما ذكر ربي سبحانه وتعالى، فالبعد ثمرات ذكر الله كلها جميعا، ترضي الرحمن سبحان الله يا أحبائي، وتؤمنك يوم الحسرة، وتورد ذكر ربي سبحانه وتعالى، تورد عندما تذكر ربي سبحانه وتعالى يذكرك ربي سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر يا أيها الطائع، أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله عز وجل، ارزقنا عملا صالحا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا قائما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا عذبت، ولا حادث من حول الدنيا والآخرة، ولا ربنا أقضي كل قضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السؤال الأول متى يعرف